الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا. قرأ الخميس باب صفة إيش؟ قرأ الخميس. إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له. حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: صحيح، أخرجه الشافعي في مسنده، وفي اختلاف الحديث له والطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، وفي الكبرى له أبو يعلى والطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان والبيهقي. نعم، هذه الصحيحة رواه الشيخان وغيرهما من أهل الكتب السنة والمثالي، هو حديث صحيح معروف عند أهل العلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. به دليل على أنه صام رؤية الهلال ويفطر رؤية الهلال، وهذا بالاتفاق. فإن غم عليكم، يعني صار حال دون رؤيته غيم أو قصر، فاقدروا له. اختلف العلماء في معنى فاقدروا على قولين: أحدهما فاقدروا له ضيقوا له، وجعله في الشرع 29، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة، وهو المعروف من مذهب الحنابلة، أنه إذا كان ليلة الصيام إذا كان حالا دون رؤية الهلال غيم أو قصر فإنه يصام تلك الليلة، يجعل 26 ويصام وهي مشرك. وهذا ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه، فكان يقول لمولاه: إن كان ليلة الثالثة صحوا ولم يرى أصبح مفطرا، وإن كان ليس غيم ولا قصر ولا مراء أصبح صائما. ألف فيه رسائل خاصة في هذا. والقول الثاني لأهل العلم أن ما فقدروا له احسبوا له وأكملوا الشهر 30، ويعيد هذا الروايات الأخرى في الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 37 يوما. وهذا هو الصواب الذي عليه العمل وعليه الجمهور وعلى الأئمة الثلاثة، هو المعتمد. يقول هو خاص هو مذهب الحنابلة فقط، إنه ليلة 30 إذا حال دونه غيم وقصر صام، والعمل على خلاف العمل على قول الثاني وهو الصواب. ما يفضلوا له أحسبوا له وأكملوا الشهر 30. على هذا فيصام رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول الرؤية رؤية الهلال، والأمر الثاني إكمال الشهر 37 يوما، وكذلك الإفطار. إفطار بالرمضان يكون بفطر، يكون بالرؤية أو بإكمال الشهر 30 يوما إذا كان الرؤية ثابتة بالشهر العادلين. نعم. أحسن الله. باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم، إذ قد أمر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغمى. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي والراد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30. قال أحسن الله إليك: صحيح أخرجه الحاكم. هذا مسلم إيش هذا الترجمة؟ نعم صحيح. باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم، إذ قد أمر الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بصوم شهر رمضان لرؤيته والفطر لرؤيته ما لم يغم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا أبو عاصم قال أحسن الله في الترجمة حدثنا أبو عاصم ثم قال حدثنا أبو عاصم في الأصل تكررت مرتين وهو خطأ من الناسخ بلا ريب، لكن عدله المحقق هنا. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي والراد ابن أبي رواد. قال الأصل عبد العزيز ابن أبي والراد، والمثبت من الإتحاب، وانظر تقريب التهذيب. حدثنا عبد العزيز تقديم الراء. ابن أبي رواد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الأهلة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. لا شك أنها جعل مواقيت من نفس الآية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. فجعل الله الأهلة مواقيت، الفطر، الصيام، معرفة أيام المواسم وأيام الحج وأيام رمضان، ومعرفة مواقيت العدد وآجال الناس في بيوعهم وآجالهم وغير ذلك من مصالح عظيمة. أخذه مسلم من المحشية. والآية كافية، والحديث سبق من الصوف الصحيحين: إن غم عليكم فاقدروا له، قاتلوا الصوف. نكبر الشرط السابق يعني على الصحيح. وقيل معنى ضيقوا له فجعلوا 29 وصوموا اليوم الذي بعده، لكن الصواب اللي عليه العمل والجمهور هو الأئمة الثلاثة خلاف الحنابلة أنه يكمل ورد يقدروا له احسبوه أكمل الحساب. صحيح. باب الأمر من 30 يوم، يجعلون اليوم الذي تغيب هو الذي 30 يكمل الشهر السابق. باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموه حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فقدروا له. قال أبو بكر إسماعيل ابن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه. يشهد. نعم. باب الأمر بالتقدير للشهر لا غم على الناس. نعم. والتقدير في وجهان، بمعنى تضييق، تضيق العدد فيكون 29 ويصاب إلى اليوم الذي فيه الليلة ليس القتر وغيب، أو ما يحسبوا له وأكثر الشهر 30 فلا يصاب. نعم. نعم. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان 30 يوما ثم يصام. السابع لحد الوسيط السابق. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فلا تصوموه حتى تروه ولا تفطروه حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن غمي عليكم فقدروا له. قال أبو بكر إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانه. إسماعيل جعفر ما تكلم عليه حاشي. نعم. قال صحيح. إسماعيل بن جعفر تكلم عليه قال من حفاظ الدنيا في زمانه. إيه محشي هو الكلام محشي المحشي قال متفق على صحته. لا إسماعيل بن جعفر كلام ابن خزيمة. نعم. نعم. ولا تعرف ما تكلم على إسماعيل بن جعفر. هذا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الإمام الحافظ الثقة أبو إسحاق الأنصاري مولاه المدني، ولد سنة 100 وسمع من عبد الله بن دينار وأبي طوالة ابن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن الحارثي وحميد الطويل وعمر بن أبي عمر ابن أبي عمر ابن عمرو وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهشام بن عروة وطبقتهم، فقرأ القرآن على شيبة بن الصاح ثم عرض على نافع الإمام وسليمان بن مسلم بن الجماز وبرع في الأداء وانتظر للحديث والإقرار، ومنهم من يقليه بأبا إبراهيم وكان مقرئ المدينة في زمانه. فقيل إنه أخذ عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع سماعا ثم إنه تحول في آخر عمره إلى بغداد ونشر بها علما فأخذ عنه قراءة الإمام أبو الحسن الكسائي وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي وأبو عمرو الدوري وآخرون، وروى عنه قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر ومحمد بن سلام البيكندي وإبراهيم بن عبد الله الهروي وداود بن عمرو الضبي ومحمد بن الصباح وإبراهيم بن عبد الله الهروي وداود بن عمرو الضبي ومحمد بن الصباح الدولابي وعيسى بن سليمان الشيرازي وأبو همام الوليد بن شجاع ومحمد بن زنبور وخلق سواهم. قال يحيى بن معين ثقة مأمون قليل الخطأ محمد وكثير يدينون، ورواه أبو أحمد ابن أبي خزيمة عن يحيى، وقيل هو آخر من روى عن شيبة، وقد كان يؤدب ببغداد عليا ولد الخليفة المهدي فعظمت حرمته لذلك، وقع له نسخ عالية من حديثه. أخبرنا علي بن أحمد العلوي بالثغر، أخبرنا محمد بن أحمد الخطيبي، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي، وقرأت على عيسى بن يحيى عن أبي الحسن عن المعتز سماعا عن العباس كتابة أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن الشافعي أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن دراس حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبري حدثنا أبو صالح محمد بن الأزهر حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن جيران أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يطلبه أخرجه مسلم. هذا من سماع من روايته صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان 30 يوما. هذا هو المعتمد، هو مذهب الجمهور خلاف الحنابلة. مذهب عند الحنابلة أنه يضيق عليه ولا ويصاب إذا كان ليس الثلاثين غيب وفتر يصاب، كما جاء هذا عن ابن عمر. نعم طيب. أي يعد إذا غم أن يعد شعبان 30 يوما ثم يصام. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خبر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: فإن غم عليكم فعدوا 30. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا مروان بن معاوية وعن علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويعقد في الثالثة، فإن غم عليكم فأكملوا 30. وفي خبر ابن فضيل ثم طبق بيده وأمسك واحدة من أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال التعليم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 2 ثم قال أو ويكون هكذا وهكذا وهكذا وخنس بأصبعه 29. لفظ آخر: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا. يعني المراد الأغلب، يعني أغلب العرب لا يكتبون ويحسبون، وهناك من يكتب ويحسب هكذا هكذا وهكذا وهكذا 10 و10. ثم قال: ويكون هكذا وهكذا وهكذا وخمسة بأصبع 29، إذا كل مرة 29 وكل مرة 30. نعم. ثم طبق بيده وأمسك واحدة من أصابعه صلى الله عليه وسلم. طبق وأمسك واحدة يكون 29. نعم. فإن أغمي عليكم 30. باب ذكر الدليل على فإن أغمي عليكم 30 كذا. نعم. فإن أغمي عليكم 30 تخريجه صلى الله عليه. قال: صحيح أخرجه ابن حبان والبيهقي. هذا ليه 30 معروف 30. نعم نعم صلى الله عليه. الحديث الثاني: فأكمل عدة الشهر 30 يوما. نعم صلى الله عليه. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال 30 يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال 30 يوما لشعبان. حدثنا عبد الله بن هاشم. نعم في الحج. نعم في الحج عشان يعرف الناس حجهم، حج رمضان والحج. مثل الدين الأمر هذا بس يكون بإكمال الشهر 33 أو بالرؤية. لا كل شيء الرؤية الهلال الحمد لله، وإلا يرى كمل الشهر 33 في كل شيء. نعم.